إذاعة الشرق الأوسط تقدم قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. الحقيقة جلسة النهاردة جلسة خاصة ما كانش معمول حسابها، أنا اللي طلبت عقدها لمناقشة بعض التصرفات المنسوبة من بعض الأعضاء للزميل محفوظ عجب. إيه؟ منسوبة لي أنا؟ أيوة، إحنا هنا متعودين نناقش أمورنا بكل وضوح لأننا مقدمين على أعمال خطيرة. خير؟ في إيه؟ قول يا أستاذ مذكور. علاقتك يا محفوظ بعميلة المخابرات البريطانية الرئاسة سوسن رفي، العلاقة اللي وصلت لدرجة إنك بتبات عندها كل ليلة. معقولة؟ إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ليا صديق ساكن في نفس العمارة وشافك أكتر من مرة وانت داخل شقة الرئاسة بالليل وخارج من عندها الصبح، وعربيتك رقم 7215 بيتة في جراش العمارة. محفوظ؟ لا لا لا، غير صحيح طبعا. احنا ما بنتدخلش في الحياة الخاصة للزملاء، لكن لما تكون العلاقة مع امرأة مشبوهة يبقى لازم ندرس الموقف، يمكن تكون متسوسة علينا من الاستعمار. ممكن جدا فعلا. استنى يا سعد من فضلك، نسمع الزميل محفوظ. انا مندهش جدا من الاتهام اللي موجه لي ده، لاني ماليش اي علاقه بالرقاصه اللي بتقولوا عليها دي. انا فهمت الاتهام ده جه منين. وعلى العموم انا بشكر اداره التنظيم الواعيه المتيقظه، لان الحكايه بقى لها اصل. ايه هو بقى؟ عايزين نعرف الموضوع كله. اني رحت العماره اللي ساكنه فيها الرقاصه دي اكتر من مره فعلا في الايام الاخيره، لكن مش عشان ابات عند الرقاصه، انما عشان ازور زميل ليا هو ابن الدكتور رفعت إسحاق اللي ساكن في الدور الخامس. أيوة أيوة طبعا، بالتأكيد انت عارف أسامي الجيران كويس نتيجة ترددك على العمارة. الله، وده دفاع غير كافي. شيء غريب جدا، يعني أنا مش إذا كان هو ده سبب مروح للعمارة فعلا، هو أنتوا توجهوا اتهامات عمياني كده؟ لازم اتهاماتكم تطلع صحيحة. طب وعربيتك البيتة في الجراج؟ ما حصلش، ده بقى اختلاق من صاحبك. ممكن أكون اتأخرت مرة بالليل، لكن أبات طبعا لا. واللي شافها الصبح ده كذاب؟ يوه لا يا سيدي، انا اللي كذاب، انا اللي 60 كذاب. هو صاحبك ده انزل يعني؟ محفوظ اللي احنا نعرفه كويس مش من النوع اللي ممكن يبات في مخادع الرقصات يا استاذ مذكور. على كل حال، اذا كنت انا موضع شك من التنظيم فانا مستقيل من النهارده، وتاكدوا اني هفضل حافظ لاسراركم ومش هيكون الموضوع ده اي اثر في نفسي. لا لا لا، انا رايي ان الاتهام ما يحملش اي اثبات، خصوصا ان التهمه كبيره قوي ومستبعده. وانا رايي كمان كده. وانا وانا وانا وانا وانا وانت ايه رايك يا سعد؟ ايوه طبعا. ايوه ايه، بتستبعد التهمه؟ بستبعدها. يبقى الحكم بالبراءه. ده اخر اللي كنت اتوقعه من اصحابك. معلش يا محفوظ، من حقهم انهم يصرحوك باي شك، ولو كانت نواياهم سيئه من ناحيتك ما كانوش اقتنعوا بدفاعك. بس مذكور استفزني، وحتى سعد ما كانش مصدقني. سعد مصدقك بس بيغير منك. يمكن، لكن خلوني فعلا فكرت ان استقيل من التنظيم. رسالتنا اكبر من انك تتخلى عنها بالسهوله دي. تصبح على خير. وانت من أهله. امال انت هتروح فين يا محفوظ؟ مفيش غير سنسونتك، وحشتيني يا بنت الايه. الصالون منور، عندها ضيوف ولا ايه؟ محفوظ ادخل على المطبخ واطلع على الطرقه اللي تودي على اوضه النوم على طول. ايه ايه؟ ادخل بس وبعدين هقول لك. يلا. لا لا. ايه اللي بيحصل ده؟ هي حصلت قاعد انا في اوضه وهي قاعده مع واحد تاني؟ معلش يا حبيبي ما تقلقش، هو خارج على طول وانا راجع لك تاني. ده بتصبرني بقى. معقوله بعد كل اللي عملته عشاني تطلع في شنك؟ امال فين الحب اللي بتقول عليه ده؟ ميرسي مامبي، ميرسي بوكو. دريا دريا، اورفار اورفار، مع السلامه مع السلامه. كويس برضو، هي عملت لك اعتبار وزحلقته اول ما انت جيت. اهلا يا قلبي، احسن حاجه عملتها انك جيت. كده اهو مش باين. ايه عينيك بتقول انك غيران؟ لا يا حبيبي أنا عمري ما خون. مين الراجل اللي كان هنا؟ ده يا حبيبي ضيف مهم قوي، الراجل اللي بيحكم مصر من وراء الستار، أكيد سمعت عنه، أحمد حسونة شمشيرجي مولانا. نعم. ده يا سيدي معاه ليل ونهار، هو موضع ثقة الملك، والملك بيسمع كلامه، وهو اللي بيبلغ تعليمات الملك لرئيس الوزراء والوزراء ورئيس الديوان نفسه. عبد العظيم لطفي حفيت رجليه علشان يعرفه. أنا عمري ما سمعت عنه. ولسه يا ما حتسمع من سنسونتك. هقول لك حادثة صغيرة علشان تعرف قيمة أحمد حسونة. مرة الملك استدعى فهيم باشا الخروبي وقال له أنه حيعينه رئيس ديوان. وبعدين؟ طبعا فهيم باشا لطع البوسة على إيد مولانا وكرر الشكر، وبعدين قال له بس ليه رجاء يا مولانا. قال له إيه؟ قال له يكون اتصال مولانا بيا مباشرة، مش عن طريق الشمشيرجي أحمد حسونة. ما وافقش. أكتر، مولانا راح مقطع مرسوم تعيينه قدام عينيه. الدرجة دي بيحبه؟ جدا، مسألة ثقة، وهو الحقيقة يستاهل. لا لا لا لا لا لا لا. أنت عندك أسرار القصر كله. أمال يا روحي، أمال. لكن إيه اللي جابه عندك وصران لغاية دلوقتي؟ أحمد حسونة هو اللي قال لي إن مولانا ما عادش بيثق في عبد العظيم لطفي، وإنهم مش لاقين صحفي ناجح يستاهل الثقة. أه. جربوهم كلهم. ولا حليم راتب المستشار الصحفي لمولانا؟ ولا حليم راتب، لأن كل همه إن يبقى وزير. وأنا بقى فكرت فيك من غير معرفك، صورتك إدتني ثقة، كتاباتك عجبتني، وقابلتك وعرفتك وحبيتك من أول لحظة، وكلمته عنك، وهو اللي أمر رئيس الديوان إنه يقابلك. طب وليه هو ما قابلنيش يعني؟ أحمد حسونة بيحب يفضل دايما وراء الستار وكل الخيوط في إيديه. لكن برضو ما قلتليش إيه اللي جابه عندك السعادة، هو واخد عليك للدرجة دي يعني؟ أنا أسعد واحدة في الدنيا، حبيبي بيغير عليا. أصلا عرفته من أول يوم رقصت فيه في قصر عابدين، وبعدها في الحفلات الخاصة اللي كان بيعملها الملك، كان حسون هو اللي يطلبني ويقول لي على المواعيد، ومن هنا نشأت الصداقة. طبعا بعدها حبك. لا يا حبيبي، أنا ليا صداقات كتير قوي، لكن حبيب واحد بس هو انت. وقبلي ما كانش حب، كانت نزوات. يمكن حسونا نزوة كمان يعني؟ بالمرة، لازم تصدقني. امال كان جاي عايز ايه يعني؟ طالب خدمة لمولانا. اقدر اعرف ولا سر؟ مفيش سر استخبى عليك يا حبيبي. الوزير المفوض الجديد في السفارة الإنجليزي كان ضابط كبير وقت الحرب، وكان صاحبي حسونة طالب مني أوصله رسالة سرية بعيد عن الطريق الرسمي. إيه هي بقى؟ مولانا عاوز يصلح علاقته مع الإنجليز ويغيروا الموقف البارد اللي واخدينه من ساعة حادثة 4 فبراير. أهي حكاية زي دي لو عرفها حد أروح أنا في 60 داهية. أنت ما تعرفش طبع مولانا، أنا قلتها لك بس يا حبيبي عشان أطمنك. يا حبيبتي يا سوسن. يا روح قلبي يا محفوظ. أدخل أمال، تعالي تعالي. لما أقولك أخبار محفوظ عجب. إيه؟ ما سمعتيش حاجة عنه أبداً؟ أبداً، شايفاه اليومين دولت بينشر موضوعات وأخبار مهمة. وإيه كمان؟ معرفش، أصلي بقالي مدة ما بشوفوش، بيجي ويمشي في مواعيد غير مواعيدي. لأنه مشغول يا ست. بإيه؟ بقى من نجوم الحب. حب؟ حب مين؟ سوسن رفقي. الرقاصة؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ شاب لامع وناجح وهي غاوية، دي حتى سألتني عنه وهو في فلسطين وأنا استغربت. كانت تعرفه من وقتها؟ لا، عجبتها صورته يا ستي وتحقيقاته. لا بس مش معقول يكون له علاقة بيها. من ناحية العلاقة أنا متأكد جدا، ولما عبد العظيم لطفي يقولك على خبر يبقى لازم مظبوط 100%. غريبة قوي دنيا. فاكرة يا أمال أول يوم جاه فيه علشان يتمرن، فاكرة كان شكله إيه؟ شوفي دلوقتي العز اللي هو فيه. ها؟ أيوة، شياكة ومجتمعات وشقة كبيرة قباها في جاردن سيتي، معرفش جابها منين. لكن بصراحة مش خسارة فيه، محفوظ موهوب وصحفي شاطر. لكن حكاية سوسن دي ممكن تأثر على نجاحه. لا، محفوظ ذكي وشاطر، ويا ست كلنا مرينا بالأدوار دي في شبابنا. بس دي سمعتها خطيرة، دي كانت عميلة المخابرات البريطانية، ومين عارف بتشتغل دلوقتي لحساب مين. ما افتكرش هي هتوقع محفوظ في حاجة، دي مجرد نزوة منها، أنا عارفها كويس. يعني مش مهم. يا ترى إيه بقى آخر أخبار الموقف السياسي؟ الموقف خطير، الملك أسهمه عمالة تنزل وهو مستهتر ومش دريان، ولمم حواليه شوية حرامية وأفقين. أنا شخصيا متهيألي إنه خلاص تجنن، وسخط الناس عليه ملوش حدود، لأول مرة بيهتفوا في الجامعة بسقوطه. والحال يا عبد العظيم بيه؟ مش عارف، أكيد هيحصل حاجة في البلد، ده حس سياسي، إنما إيه بالظبط معرفش. ربنا يستر. عن إذن حضرتك. اتفضلي أمال. أفندم. وراكي إيه بالليل؟ عايزك مرة واحدة تقبلي دعوتي على العشاء. معلش يا عبد العظيم بيه، متشكرة قوي. والعشاء كمان في حاجة؟ منظرنا هيبقى غريب قوي قصاد الناس، انت راجل مشهور وانا تلمستك، ممكن نكون سوا في مؤتمر صحفي في اجتماع سياسي، انما بنتعشى مع بعض في مطعم ولا في كازينو، غريبة مش كده؟ خلاص يبقى بلاش مكان عام اذا كان حيضايق كلام الناس، نروح مكان خاص. عبد العظيم بيه ارجوك خلي صورتك في نظري كأستاذ عظيم وبس، وارجوك ما تهزهاش. عن اذنك. الو، مكالمه للاستاذ محفوظ عجب من المنصوره. مين يا فتح الله؟ ما اعرفش، كلميها. ايه الاستاذ محفوظ عجب موجود؟ لا يا فندم، هو مش موجود، في مشوار برا الجورنال، انا سكرتيرته. مين بيتكلم؟ طب لما يجي حضرتك قولي له عنايات. عنايات مين يا فندم؟ عنايات من المنصوره. حضرتك عايزاه في حاجه معينه؟ كنت عايزه اعرف اقدر اجيله امتى. طب مش حضرتك تقولي لي انت مين بالظبط؟ قريبته مثلا؟ لا لا لا، اعملي معروف، ولا قريبته ولا حاجة، حضرتك بس قولي له عنايات من المنصورة وهو حيفهم، وانا حبقى اكلمه تاني. متشكرة قوي، مع السلامة يا فندم. اهلا يا محفوظ، كويس اني لقيتك قاعد لوحدك في النادي. اهلا يا امال، خير؟ عايز اسألك سؤال مهم جدا، بس ارجوك تجاوبني عليه بكل صراحة. كلام محفوظ لامال؟ طبعا اكيد. خير في ايه محفوظ؟ نعم. ايه علاقتك بالرئاسة سوسن رفقي بالظبط؟ غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.